هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط الخامس من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. إلى أن جاء وقت الحج ثم عاد محرما بالحج فإن الهدي إيش؟ لا يسقط عنه. وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، زعم أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله من تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج، ولولا العمرة ما حصل له التمتع، ما حصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى. وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه، لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر. والقول الثالث التفصيل، أنه إن سافر إلى أهله فإنه يسقط ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه. ففي المثال الذي ذكرنا رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج، هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط. لكن لو رجع إلى الرياض بلده ثم عاد منها محرما بالحج سقط عنه الهدي. وهذا القول هو الراجح، لأنه أنشأ سفرا جديدا، فإن السفر مفارقة الوطن، وهذا أنشأ للحج سفرا جديدا غير سفر العمرة، فيكون مفردا لا متمتعا، وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع، وإن عاد إلى بلد آخر فإنه متمتع، لأنه لم ينشئ سفرا جديدا، إذ أن سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول وليس قاطعا للسفر. وهذا قول هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. طيب، ذكر في الشرح مسألة ينبغي أن نتكلم عليها، وهي إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكة فإنه يسن أن يجعل الحج إيش؟ عمرة، ليصير متمتعا، ليصير متمتعا، انتبهوا لهذا القيد. فلو جعل الحج عمرة ليتحلل بالعمرة منه فإن ذلك لا يصح. ثم أنا ماذا قلنا خالد؟ إن الرجل إذا أحرم بالحج وقلنا افسخ الحج إلى عمرة لتصير متمتعا، فأراد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليحل بها منه لا لأجل أن يتمتع، فهذا لا يجوز، لأن هذا حيلة على إسقاط وجوب الحج عنه. فإن قال قائل ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعا ومن فسخ الحج بالعمرة ليتحلل منه؟ قلنا الفرق بينهما ظاهر، من فسخ الحج إلى عمرة ليتحلل بها منه فهو إيش؟ متحيل، متحيل على سقوط وجوب المضي في الحج. ومن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى، لأن المتمتع أفضل من القارن والمفرد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة. لماذا؟ ليصيروا متمتعين لا ليتحللوا بالعمرة من الحج. وأظن عمر لم يفهم الكلام، ما فهمت؟ من الذي لم يفهم يرفع اصبعه؟ والله زين الحمد لله، ما فيه الا اثنين ما فهموا من هذا الجمع. نعم نعم، كيف؟ لا، لانه ما يرفع ايده لفاهم، يخشى من العجب والرياء. طيب، على كل حال نضرب مثلا في ذلك. رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالحج، وكأنه تطاول المدة، باقي على الحج 10 أيام وعشرين يوما أو 20 يوما، فقال إذن أحوله إلى عمرة من أجل أطوف وأسعى وأقصر وأرجع إلى بلدي. ما تقولون في هذا؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لما شرع بالحج وجب عليه إتمامه، فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيلا على إسقاط واجب عليه، وهذا لا يجوز. واضح ولا لا؟ طيب، رجل آخر ذهب ليحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، ثم قيل له إن التمتع أفضل، فحول الحج إلى عمرة ليصير متمتع، سيبقى إلى الحج ويحج. هذا ماذا نقول؟ هذا جائز بل سنة. لماذا؟ لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل، ولم يتحيل على إسقاط واجب، بل انتقل من المفضول إلى الأفضل. عرفتم؟ ونظير هذا أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي ها هنا، صلي ها هنا، يعني في مكة. لماذا؟ لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فعاد عليه قال: صلي ها هنا، وكأن الرجل لم يقتنع. أعاد عليه قال: فشأنك إذن. خلوه الناس. عرفتم؟ هنا انتقل من معين إلى معين أفضل منه، إلى معين أفضل منه. طيب، نظير هذا أيضا وإن كنا طولنا عليكم. رجل شرع في صلاة الظهر، شرع في صلاة الظهر منفردا، فحضرت جماعة فحولها إلى نفل ليدخل مع الجماعة، ما تقولون؟ جائز ولا غير جائز؟ جائز. يعني لما كان في الركعة الثانية حضرت جماعة فحولها إلى نفل ليصلي مع الجماعة، نقول هذا جائز ولا فيه، ليس فيه شيء. طيب، دخل في صلاة الظهر، ولما صلى في الركعة الثانية تذكر شيئا لا يفوت، فقال: أحولها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها. أيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا إيش؟ تحيل على إسقاط واجب، لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه. فالمهم من هذه قواعد مهمة لطالب العلم: الذي ينتقل عن شيء إلى آخر تخلصا من الأول لوجوبه عليه هذا لا يصح، لأن الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها، كما أن المحرمات لا تحل إيش؟ بالتحيل عليها. وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب فإن ذلك جائز ولا بأس به، لأنه تحول إلى أفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن حارت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إن حاضت المرأة، المرأة هنا عام أريد به الخاص، فالمراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة، المرأة المتمتعة يعني أحرمت بإيش؟ بعمرة، أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها، لكنها حاضت وكانت وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة، فحاضت وعادتها 6 أيام وهي الآن في اليوم الخامس. متى تطهر؟ يوم 11 يعني بعد فوات الوقوف، إذن لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنتهي عمرتها، ما لا يمكنها ذلك، صح ولا لا؟ طيب نقول لهذه يجب أن تحرم بالحج، يجب وجوبا أن تحرم بالحج لتكون قارنة. وإنما قلنا يجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الحج يجب على الفور، فلو لم تحرم به لفاتها الحج هذا العام، إذ لا يمكن أن تطوف وتسعى قبل الوقوف، ولأنها شرعت، لأنها شرعت في الحج في العمرة من أجل الحج في الواقع، هي لم تقدم إلا للحج لأن العمرة تصح في كل وقت، ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة مستحيل في هذا الحال لأنها حائض والحائض لا تطوف، فلم يبقى عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة. طيب ومثل ذلك من حصل له عارض بعد أن أحرم بالعمرة، حصل له عارض لا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول لهذا أحرم وهو محرم بالعمرة متمتعا بها الحج، نقول لهذا إيش؟ أحرم بالحج. صورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة، يقصد إيش؟ يقصد التمتع بالعمرة إلى الحج، في أثناء الطريق خربت السيارة وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا بعد فوات وقت الوقوف، يعني لا إلا في زمن لا يمكنه به إدراك العمرة قبل فوات الوقوف، ماذا نقول له؟ نقول أحرم بالحج، أحرم بالحج لتكون قارنا، لأنك لو بقيت على إحرامك بالعمرة ولم تصل إلا يوم 9 فإن عليك خطرا أن يفوتك الحج، فالآن أحرم بإيش؟ بالحج لئلا يفوتك الحج. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. بقينا، هل معنى قولنا يحرم بالحج أنه يفسخ العمرة ثم يحرم بالحج، أو يدخل الحج على العمرة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. فمعنى قولنا أحرم بالحج يعني أدخل الحج على العمرة وليس فسخا للعمرة، لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إيش؟ إفرادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. واضح؟ طيب إذن قول المؤلف أحرمت به أي أدخلته على العمرة، أي أدخلته على العمرة، وليس المعنى أن تفسخ العمرة ثم تحرم بالحج لأن هذا لا يستقيم. طيب نعم، هي قبل الطواف، لأن إذا حاضت بعد الطواف ما في إشكال، السعي يجوز أن تسعى وهي حائض. مو واضح. طيب الآن نوضح ما يخالف. هذه امرأة أحرمت بالعمرة تريد التمتع، فحاضت، حاضت قبل أن تطوف، حاضت قبل أن تطوف بالبيت، وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد فوات الوقوف، ماذا نقول لها؟ نقول أحرمي بالحج، أدخل الحج على العمرة من أجل أن تكوني قارنة. تمام. مثال آخر، امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بالحج ثم طافت وبعد الطواف حاضت، هل نقول تحرم بالحج؟ لا، لا يمكن تحرم بالحج الآن، إذا شرعت في طواف العمرة ما يمكن تحرم بالحج. طيب، لا يمكن تحرم بالحج لكن تسعى وهي حائض، تسعى وهي حائض كيف؟ نعم، تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز سعي الجنوب وسعي المحدث حدث أصغر، لكنه على طهارة أفضل لا شك، كل العبادات على الطهارة أفضل، لكن يصح السعي. فنقول لهذه أكمل العمرة. طيب، أكملت العمرة، جاء وقت الحج وهي حائض، هل تحرم وهي حائض؟ تحرم وهي حائض. الدليل؟ لا، عائشة أسماء بنت عميس نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم. واضحة؟ طيب، إذا مناح قول المؤلف حالت فخشت فوات الحج، لا يمكن أن تخشى فوات الحج إلا إذا كان حيضها قبل الطواف، أما إذا كان بعد الطواف فإنه لا يضرها شيء. طيب، ما تقولون فيما لو حاضت أثناء الطواف؟ وهذا يقع كثيرا من النساء، سبحان الله، الحيض يأتي لأسباب، قد يتقدم لأسباب مع الضنك والزحام، حاضت في أثناء الطواف، فهل تتم الطواف وتكمل العمرة أو تخرج من الطواف وتحرم بالحج؟ الثاني، لأنه لا يمكن تكميل الطواف، تكميل الطواف متعذر حيث حاضت في أثنائه. طيب، أحدثت حدثا أصغر في أثناء الطواف، تكمل، سبحان الله. أي، فيها قولان، من اشترط الطهارة للطواف قال إن طوافها بطل ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف، ومن قال إن الطهارة في الطواف ليست بشرط لعدم وجود دليل صحيح صريح في اشتراطها، قال تكمل الطواف وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا استوى على راحلته، استوى عليها يعني على، واستقر، ركب ركوبا تاما، قال لبيك اللهم لبيك، يعني يلبي إذا استوى على راحلته، مع أنه في الأول قال إحرام عقب ركعتين، فهل في كلامه تناقض؟ نقول لا، كلام المؤلف ليس فيه تناقض، فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي، لكن لا يلبي إلا إذا استوت به على راحلته، إلا إذا استوت به إلا إذا استوى على راحلته، إلا إذا استوى على راحلته. إذن تناقض فيه ولا لا؟ إيش الجمع؟ أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام، ينوي الدخول في النسك، أما التلبية فإذا ركب، إذا استوى على راحلته قال لبيك. طيب عندنا رواحل سام اليوم، فيه رواحل اليوم. طيب السيارات هي رواحل، هنا رواح. إذن إذا ركب السيارة يحتاج أن يقول شغل السواق ولا وإن لم يشغل؟ وإن لم يشغل. طيب الدليل على هذا أن النبي صلى الله أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال لبيك، وهذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة. والقول الثاني وهو المذهب يلبي عقب الصلاة، يعني إذا نوى الدخول في النسك قال لبيك. والقول الثالث في المسألة إذا علا على البيدة، البيدة جبل صغير هناك في ذي الحليفة، قال لبيك، يعني يلبي إذا استوى، إذا علا على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة والسير. فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا أيضا ورد به السنة الأخير. قال جابر رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. قال حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. فحديث ابن عمر في الصحيحين، حديث جابر في مسلم، وكلاهما صحيح. فهل بينهما تعارض؟ نعم، لا، ليس بينهما تعارض، لأنه يحمل على أن جابرا لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيدة، ولن ينقل ما لم يسمع. وابن عمر سمعه يلبي متى؟ حين استوى على راحلته، فنقل كل منهما ما سمع. بقينا ما رواه النسائي، فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة. فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها، ولما استوى على راحلته فهو دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيدة فهو دبر الصلاة، فلا تناقض. لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة ابن عباس، وقال إن الناس نقل كل واحد منهم ما سمع، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى بعد الصلاة، فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء يلبي فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء. وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهرا، لأنه يجمع بين الروايات. ولكن نحن جربنا أن الأولى أن لا يلبي إلا إذا ركب، ليش؟ لأنه أحيانا يتفطن الإنسان شيء، كل ناس شيئا كطيب أو شبهه، ويتفطن له إذا أراد يركب. فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة، نعم، لم يتمكن من استمرار الطيب بعد الإحرام. لكن إذا قلنا لا تلبي وهو الإحرام إلا بعد الركوب، حصل في ذلك فسحة. وجربنا هذا، وقلنا ليثنا أخذنا بحديث ابن عمر ألا نلبي إلا إذا ركبنا، لأننا نسينا ما يمكن أن ما لا يمكن أن نستعمله. قرن، نعم، وأهدى، نعم. نعم. من المعلوم أنه لا يمكن أن نلزم الناس باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وإلا لألزمناهم أن يفتوا أن يهدوا 100 بدنة، لأن الرسول أهدى 100 بدنة. وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تطوع، يعني ما زاد على الواحدة، ما زاد على الواحدة. فأين التفريق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بواحدة من 700 الواجب والباقي تطوع؟ ثم القاعدة الأصولية عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الأحوط إيش؟ الأخذ بقول الجمهور. الأحوط الأخذ بقول الجمهور، سواء قلنا إنه ثبت بالنص وأن القران داخل في التمتع المذكور في قوله فمن تمتع بالعمرة الحج، أو قلنا إنه ثابت بالقياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. نعم، ما يخص. أي لكن بارك الله فيك، ما فيه دليل على أن الرسول أراد الوجوب بأي واحد من 700. على كل حال احنا ما نهينا عن الهدي اللي يهدي جزاه الله خير اخذ من الاحوط. نعم، نعم، اي نعم، لا ما يصل في هذا، لان هذا صفه او فعل مستقل، فالظاهر ما يصل في هذا. نعم يوسف، ها؟ إيه نعم، المفرد يشرع له الهدي، والمعتمر يشرع عمرة واحدة يشرع له الهدي، والذي في بلده إذا أرسل الهدي إلى مكة يشرع له ذلك. نعم، إيش؟ إيه نعم، بمجرد الإحرام، بمجرد الإحرام. نعم شرف. بارك الله فيك على هذا القول. القلب إيش؟ القول هذا بأن القارئ ليس عليه الهدي وجوبا. نعم. سواء كان من يعني عنده ذير في المال. ها؟ وليس لا أثبت عن الذات. هل يلزم بالصيام؟ أي نعم. على القول بالوجوب يلزم بالصيام. القول الذي اتفقنا. على القول الذي لا يقول بالوجوب. يستحب له الصيام. انتهى الوقت، اعطينا هذه. الله، اذا انتقل من مرحله التمتع الى مرحله اذا ما فسخ ادخل العمره الحج، كيف اذا كان قارئا؟ يعني الصوره التي قلنا انه ينتقل من مرحله الى اعلى منها، إيه؟ يقول في هذه الحلقه ما هي الصوره؟ جزاك الله خير، لاني فهمت مكانك انك ما فهمتها. لا، ما هل نبني على شيء منسي؟ لا يا شيخ. ما هي؟ أنه أتى بالحج مطردا. نعم. ثم أراد علم أن التمتع أفضل. نعم. فقال قلت أنا أتمتع. أجعلها عمرة. أدخل عليها العمرة. لا يا أخي، هو أصل حاج فعلا. حاج مفرد. مفرد. فقال أريد أن أجعلها عمرة. أصل ما بعد قررنا السؤال، لكن هل أنتم ترون أننا نوقف الفرائض ونخليها أسئلة؟ على كل حال نعطيكم الآن نعم نعطيكم 7 دقائق. نعم. على القول بعدم اشتراط الطهارة، على القول عن نعم، ما الذي يكفي شيخ الجنب؟ هل لأنه لا يجوز لا الحائض، الحائض الحائض لا يمكنها أن تمكث في المسجد. الجنوب لو توضأ لجاز أن يمكث في المسجد على رأي الجمهور، يطوف إذا جاز أن يمكث في المسجد فالطواف مكث. الحائض ثبت عن رسولنا ما يمكن بالنص. هنا مع أن الجنوب يعني لو قيل بعدم الجواز مطلقا لكان له وجه. نعم. لا فرق على هذا الرأي، لا فرق، لكن لكن لكن وجوب يعني وجوبه على القارن ليس ببعيدة. لا المفرد ما يجب عليه، ما في إشكال. لا من هي نعم المفرد يستحب أن يسوق الهدي. ها؟ ما هم سواء، لأن المفرد يسوقه على وجه التطوع بلا خلاف، والقارن وقصد المفرد يهدي على وجه التطوع بلا خلاف، والقارن على وجه الاحتياط. فرق بين هذا وهذا، إلا على رأي الجمهور أنه يحرم يهدي وجوبا. ما يدلها، ما يدلها، ما أنت ما تعرف أن هناك درجة بين الواجب وغير الواجب. هذه درجة الاحتياط، يعني إذا قلنا احتياط معناه لو تركه فهو على خطر من الإثم، لكن المستحب ما هو على خطر من الإثم. ها؟ نعم. نعم. صحيح. القران يسمى تمتعا لأنه تمتع بسقوط أحد السفرين. لكن الآية فمن تمتع بالعمرة إلى استدل عليه. على انفصال العمرة عن الحج ولا لا؟ كذا ولا لا؟ طيب إذا انفصل الحج عن العمرة حصل بينهما متعة كاملة، متعة كاملة وتحلل من محرم. لكن من تمتع بالعمرة إلى الحج بمعنى مع الحج، لأن القران مو تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة مع الحج، فهو ما يحصل على هذا التمتع الذي يتنعم به يتترف به. نعم. لا لغة ممنوع عند كثير من العلماء، لكن دعنا من اللغة، خلى التمتع لغة يصدق بجمع الحج والعمرة في سفر واحد. لكن إذا قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج واضح الانفصال. نعم. نعم. أمرهم بالتمتع. بلى يحمل على القارن الذي لم يسوق الهدي إنه يجعلها عمرة. كيف أمرهم بالصيام؟ أما في القرآن من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالأصل وجوب الهدي. القارن إيش؟ أمر من لم يسوغ الهدي أن يجعلها عمرة، لكن هل أمر من قرن ولم يسوغ الهدي أن يذبح هديا فإن لم يجد فليصوم؟ إذا جاء هذا فهو فيصل. نعم. كيف؟ إيه؟ لا ما يمكن، أصله يجب أن ينوي من ذو الحليفة. إيه يعني هو مو بيركب السيارة، هو اللي بيروح على رجليه. طيب إذا ركب السيارة كيف؟ إيه لكن هذه دابة بدل دابة. هل مثلا إذا صار بيروح مثلا على جمل من ذي الحليفة إلى إلى إلى جدة أو إلى رابع وبعدها بيروح على على بغل، هل نقول آخر التلبية لن تركب البغل؟ إذا أول ما تركب من الميقات هو اللي تحمل منه. نعم ارفع صوتك. لا لا وبارك الله فيك، هذا الذي فهمته، لكن إذا قلنا لا تلبي إلا إذا ركبت معناه لا تنوي إلا إذا ركبت، لأن التلبية هي من أول ما يحرم يلبي، ما في تأخير. تبقى على على إحرامها بالعمرة. طال معها الحيض حتى وقت الحج. وصلت إلى مكة مثلاً على أنها ستطهر في اليوم السادس، لكن استمر معها الحيض، فجاء اليوم السابع وجاء اليوم الثامن وهي ما بعد طهرت، نقول أدخل الحج، أدخل الحج. نعم هنا وش الإشكال؟ نعم نعم نعم فهمتم الإشكال؟ يقول كيف يقول رسولها طوافك بالبيت وبالصفا والمرة يسعك لحجك وعمرتك ثم تقول هي إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجعوا بحج؟ نعم هذا ظاهر التناقض، فنقول إنها أرادت أفعال العمرة، يعني يرجع الناس بعمرة منفردة مستقلة وحج منفرد مستقل، وأنا أرجع بحج لأن القارن عمل الحج في حقه كعمل المفرد سواء لا يختلف، فهذا الذي أرادت. نعم أحمد نعم يقولون إذا صار الوادي جيد في يدفع كل شيء حتى الحجر اللي أمامه يزته. نعم نعم إيش إيه نعم وش سؤالك على إيش؟ لا استم إيش من أمر من لم يسق الهدي أن يجعله عمره، قال إلا من ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يجعله عمرة، لأنه لو جعله عمرة حل قبل أن يبرأ الهدي محلة. أي نعم نعم الحدي ماذا إيش؟ عبارتك هذه غير سليمة، صحح العبارة. إذا كانت المرأة إيه؟ نعم كمل. وأراد أصحابها الرحيل من مكة وهي عليها طواف إفاضة وطواف وداع، العبارة غير صحيحة. وش تقولون؟ لا غير صحيحة، لأن قوله وطواف وداع وعليها طواف وداع غير صحيح، الحائض ما عليها طواف وداع، لكن قل إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف طواف الإفاضة، عرفت؟ هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن صفية بنت حيي كانت حائضا، فقال أحابستنا هي؟ قال ذلك تعجبا أو إنكارا، المهم أنه قال أحابستنا هي. قالوا إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال انفروا، يعني ما حابستنا الآن، لأن طواف الوداع على الحائض ليس بواجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبقى حتى تطهر المرأة. إنما إذا كانت المرأة مع رفقة لن يبالوا بها ولن ينتظروها فماذا تصنع؟ يقول بعض العلماء تذهب معهم، إذا لم يمكن أن يتخلف معها محرمها تذهب معهم وتبقى على إحرامها أبد الآبدين حتى تقدر على البيت وتأتي وتطوطبها الإفاضة. فإن كانت ذا الزوج لم يقربها زوجها، وإن كانت غير مزوجة لم تتزوج. إلى متى؟ إلى أن تقدر على البيت وتجي. وهي امرأة مثلا قدرنا من الهند أو من السند ما تستطيع، يقول هذا قضاء الله وقدره، هذا قضاء الله وقدره. لكن قضاء الله وقدره قد يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع. الشرع مبني على القدرة، والقدر إلى الله، أليس كذلك؟ فنقول شرع الله لا يعارض قدره، وقدر الله لا يعارض شرعه. ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسرا، نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ، تتلجم، يعني تجعل على فرجها حائلا يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد. بالنسبة لها الوصف القائم ببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه، لأنها في هذه الحال مضطرة إليه. وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، إنها تتلجم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضا. طيب، فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة، لكن في امرأة يمكنها الرجوع، يعني مثلا في المملكة لا تحتاج إلى تأشيرة الدخول ولا إلى نفقة باهظة، نقول هذه الآن نخيرها، إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف، وإن شاءت خرجت مع قومها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة. ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة؟ لأنها مرت بالميقات مريدة لنسك، أو لا يلزمها؟ نعم، لا، ما هي حلت التحلل الأول، لاحظ أن حلت التحلل الأول، هذا ما هي عمرة، هذا حج، حلت التحلل الأول، والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز. فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها، لأن ما تحل من العمرة، تبقى على إحرامها وترجع مع قومها، فإذا طهرت عادت. إذا مرت بالميقات هل تحرم منه؟ لا، لأنها على إحرام. نعم نعم، اللي عند العمود أهل دبر صلاة. هذا له دليل وهذا له دليل. الإنسان في حال في حال في حال الصلاة هل يحرم بالحج ويصلي؟ يهل بالحج ويصلي؟ نقول دبر الصلاة إذا ثبت أنه من حين سلم. حديث ابن عباس لو كان صحيحا لكان فيصلا، لو ثبت أنه من يوم انتهى من الصلاة أهل يعني قال لبيك ما في إشكال. والجمع كما عرفتم ممكن، لكنه الحديث فيه نظر، لصحته نظر. وأما حديث ابن عمر أنه حين استوى على راحلته فهو صحيح، حديث جابر حينما استوت به على البيدة أيضا صحيح. أما حديث معاذ فقلنا إن معنى قوله دبر كل صلاة أي في آخرها، أولا لأن آخر الصلاة محل للدعاء وما بعد الصلاة محل للذكر. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد: ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وقال الله تعالى في آخر فيما بعد السلام: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. الأخ اللي قال اللي تكلم بالطواف، نعم نعم نعم صحيح، هذا وارد. يقول: إذا قلنا بعدم اشتراط الطهارة في الحدث الأصغر من الحدث الأصغر في الطواف، فماذا يصنع في ركعتي الطواف؟ هل يطوفهما على غير طهارة؟ هل يصليهما على غير طهارة أم ماذا؟ نقول: يذهب ويتوضأ ويصلي، أو يتركهما لأنهما سنة. أرأيت لو أنه بعد أن طاف أحدث، طاف متطهرا وبعد الطواف أحدث، فماذا يصنع بركعتي؟ يتوضأ ويصليهما أو يدعهما. نعم إيش؟ نعم نعم، على أن الهلال بعد الصلاة. الواو يقولون لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. على كل حال هي ظاهرة فيه لكن ما هي صريحة. فإذا ثبت أنه لم يهل إلا حين استوت به راحلته على البيداء، حين استوى على راحلته، أخذنا به. نعم، من اللي أخذ من قبل؟ أنت حاضر الآن ولا من قبل؟ قبل الدرس ما في أثناء الدرس ما حضرت؟ وش قلنا؟ لا إيش؟ ما قيدته بأنه واجب، ما قيدته بأنه واجب. ما تقولون؟ هل فهمتم فهمه؟ لا. لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت. أصله إذا دخل في الحج وجب علي أن يتمه، فإذا أراد أن يتحلل أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا هذا حرام. طيب، لكن لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به إلى الحج، انتبهوا، ثم بعد ذلك بدا له أن لا يحج، هل نلزمه بالحج أو لا؟ ما تقولون؟ عندنا الآن صورتان: الصورة الأولى رجل أحرم بالعمرة من أول الأمر متمتعا بها للحج وحل منها ثم بدا له أن لا يحج، ما تقولون؟ جائز أو جائز؟ هذا جائز، ما في إشكال، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأنه أحرم بالعمرة ناوين الحج ولكن بدا له أن لا يحج. لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأن بين الصورتين فرق. الأخيرة تحول من الحج إلى عمرة ليصير متمتعا، والأولى لم يحصل له تحول. فهل نقول ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟ نعم لا لا، خلي إذا كان فرض، إذا كان فرض لا ما يجوز، ما يجوز يدعه لأنه واجب على الفور. لا كلامنا في النفل، كلامنا في النفل. والله يحتمل عندي وجهين، الوجه الأول إلزامه بأن يحج إلا إذا ترك هذا العذر يعذر فيه، فهذا شيء آخر. لماذا؟ لأنه إنما أجزنا له أن يتحول من أجل أن نحج، فكيف إذا تحول يرجع يقول ما لا أريد الحج؟ أما من كان معتمرا بنية التمتع ثم بعد حله من العمرة ترى له أن لا يحج فهذا لا شك في جوازه. واضح؟ نعم. إيش؟ إن كان العذر يجوز، لا ما لا نلزم بشيء لأنه ما شرع في النسك. نعم انتهى الوقت، ثنتين الآن، لا باقي نص دقيقة. شيء ايش؟ الدم ورد واجبا في التمتع. نعم، ولكن ما يقال يا شيخ ان التمتع اصلا لم يكن يعرفه الصحابه. نعم، فورد التفصيل فيه حتى يعرفوا الاحكام. اما القران ففعلا الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لحكم الواجب ووجود الدم فيه. ما في ما في نص يدل على وجود فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالفعل ما يدل على الوجود. ما ندري، الظاهر انهم في العمره ما يرون العمرة في أشهر الحج ولا بالقران، ولا بالقران، هذا هو الظاهر. لأنهم قالوا له قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة إلا الحج، ولهذا قالوا كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج. وعلى كل حال مسألة لا بأس أن أنا بأعطيكم شيء، ابحثوها ابحثوها. لا لا، هذه خلاصة ما عندي، ما ذكرته أولا هو خلاصة ما عندي، هذا هو الذي عليه الجمهور. لكن لما ذكر صاحب الفروع، وأنا بالمناسبة صاحب الفروع في الحج بحث بحثا ما بحثه في أي باب من أبواب الفقه، استوعب وناقش، يعني فيه أحد المسائل أورد يجي ستة إرادات أو سبعة مناقشة مناقشة، لكن هذه عبارات صعبة، إلا أننا ننصح بقراءة ليتعود الناس عليه. المهم لما ذكر هذه الرواية عن أحمد وأن أحمد قال ليس كالتمتع يجب وجوبا إنما قاسوه عليه، قال فيؤخذ من هذا أنه لازمه الدم، وهو مذهب داود الظاهر. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف فيما سبق إن المرأة إذا حاضت قبل طواف العمرة وجب عليها أن تحرم بالحج لتصير قارنة، وإنما يجب لأن الحج يجب على الفور. طيب، وقلنا مثل ذلك مثلها من قدم يوم عرفة تعرض لعمل يمنعه من أن يتم العمرة قبل الوقوف بعرفة. وسبق لنا أن الإنسان يلبي ومتى يبدأ بالتلبية على ثلاثة أقوال العلماء: الأول دبر الصلاة، والثاني إذا ركب على ناقته، والثالث إذا علا على البيدة أو على أدنى شرف حوله إذا كان في غير ذي الحليفة. وبينا أن الصحيح أنه يبدأ متى؟ إذا ركب، إذا استوى على راحلته، إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو فيصل، إذا صح فهو فيصل أنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة. نبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله التوحيد. قال النبي قال رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلننظر: لبيك اللهم لبيك. لبيك كلمة إجابة، كلمة إجابة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك، فهي كلمة إجابة وتحمل معنى الإقامة. الإقامة من قولهم ألب بالمكان، ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي إذن متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعته. ولهذا فسرها بعضهم بقوله: لبيك أنا مجيب لك مقيم على طاعتك. وهذا تفسير بالمعنى لا شك، وهذا هو معناه. فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم؟ قلنا: هو قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن بهم، أعلم بهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. يأتوك رجالا يا سامي، يعني لا إناثا. إيش المعنى؟ للتغليب؟ لا، رجالا يعني على أرجلهم، ليس المعنى إناثا، ضد الإناث. والدليل أنها على أرجلهم ما بعدها: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وهذه قاعدة مفيدة لكم في التفسير، قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها. ومنه قوله تعالى وهو أخفى من الآية التي معنا: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. معنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها أو انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقين. طيب، إذن نقول: لبيك أي أنا مجيب لدعوتك مقيم عليها. والتثنية هنا هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك مرتين، أو المقصود بها مطلق التكثير، الأول والثاني؟ الثاني، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير أي مطلق العدد، وليس المراد مرتين فقط. ولهذا قال النحويون: إنها ملحقة بالمثنى، إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقة، لأنه يراد بها إيش؟ الجمع والعدد الكثير. طيب، ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة؟ قالوا: لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينها وبينه. والتقدير: الببت البابين لك، الببت يعني أقمت بمكان، البابين لكن حصل فيها حذف، حذف الهمزة وصارت لبابين بعدها حذف الهمزة. ثم قيل نحذف أيضا الباء الثانية ونقول لبيك. فالياء هنا علامة الإعراب، منصوبة في إيش؟ بفعل محذوف وجوبا، فهي مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا. طيب، اللهم لبيك، اللهم ما معنى اللهم؟ أي يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم أخيرا ولم تكن في مكان الياء. فيرد علينا سؤالان: السؤال الأول، لماذا عوض عن الياء بالميم؟ ولماذا نقل العوض إلى الآخر ولم يكن في مكان المعوض؟ قال: يقال عن الأول، الميم أدل على الجمع، ولهذا هي من علامات الجمع، إليهم للجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل، لأنه يقول يا الله. وثانيا، أما كونها حولت فتيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل اللهم. وقوله لبيك، هذا من باب التوكيد اللفظي أو اللفظ المعنوي الثاني. هو لفظي، لم يتغير اللفظ الأول، لكن له معنى جديد. له معنى جديد يكرر ويؤكد أنه مجيب لربه، مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تكرار ثالث، لأنك تجيب من؟ تجيب الله عز وجل. وكلما أجبت وزدت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التأكيد في مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تشعر وأنت تقول لبيك، أن تشعر نداء الله عز وجل لك وإجابتك إياه، لا مجرد كلمات تقال. لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في التلبية، أو لا شريك لك في كل شيء. أي الثاني، لأنه أعم، يعني لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، ولا شريك لك في كل ما يختص بك. ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك فقط. وقول لا شريك لك إعرابها أن لا نافية للجنس، وشريك اسمها، ولك خبرها. والنافية للجنس أعم من النافية نفيا، أو مطلق من النافية مطلق نفي، لأن نافية للجنس تنفي أي شيء من هذا، بخلاف ما إذا قلت لا رجل في البيت بالرفع، هذه ليست نافية الجنس، هذه مطلق نفي. ولهذا يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لكن لو تقول لا رجل في البيت بل رجلان صاح عليك الناس العالمون بالنحو وقالوا هذا غلط. لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، تنفي الجنس أولا ثم تعود وتثبت، ما لا يمكن. طيب، على كل حال، لا شريك له لا نافي للجنس، وهو أعم ما يكون في النفي. إن الحمد والنعمة لك، يقال إن مروية بالكسر ومروية بالفتح، أن الحمد والنعمة لك، فعلى تقدير، فعلى رواية الهمزة أن الحمد لك تكون جملة تعليلية، أي لبيك لأن الحمد لك، تكون تعليلية، فيكون تكون التلبية مقيدة بهذا العلة، أي بسببها لبيك لأنه لا شريك لك. وعلى رواية الكسر تكون جملة استئنافية للتعليل، وتكون التلبية غير مقيدة بالمصدر المستفاد من أن، كلام عرب ولا نعم واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قلت، إذا كانت الرواية لبيك أن الحمد لك، لبيك إن الحمد لك، صار التعليل هنا بنفس اللفظ في الأول، أن بنفس اللفظ، يعني لبيك لأن الحمد لك، فصار الآن التلبية مقيدة بإيش؟ بهذه العلة، لبيك لأن الحمد لك. أما على رواية الكسر إن الحمد لك، فالجملة استئنافية للتعليل، ويكون التلبية تكون تلبية غير مقيدة بالعلة، تكون تلبية مطلقة مطلقة، لبيك بكل حال. ولهذا قالوا إن رواية الكسر أعم وأشمل، فتكون أولى، أي أن تقول إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك، ولا تقل أن الحمد، ولو قلت ذلك لكان جائزا. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد الحمد أو المدح، الحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر، أي في الحروف دون الترتيب، ولا لا؟ يتفقان في الحروف دون الترتيب. نشوف الحروف: حاء ميم دال، موجودة في الكلمتين، فهل الحمد هو المدح أو بينهما فرق؟ الصحيح أن بينهما فرقا، أن بينهما فرقا فرقا عظيما، لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، والمدح لا يبنى على ذلك، قد يبنى وقد لا يبنى، قد أمدح رجلا لا محبة له ولا تعظيما، لكن محبة في نواله فيما يعطيني، أليس كذلك؟ ربما أمدح رجلا من أجل أن يعطيني شيئا، لكن قلبي لا يحبه ولا يعظمه. أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم. ولهذا نقول في تعريف الحمد: وصف المحمود بالكمال إيش؟ محبة وتعظيما. وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يمكن أحد يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل. طيب، وقوله إذن الحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيما. وقول بعضهم الحمد هو الثناء بالجميل على الاختياري، أن يثني على المحمود بالجميل الاختياري الذي يفعله اختيارا من نفسه، هذا التعريف غير صحيح، يبطله الحديث الصحيح أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد، وهو كذلك. طيب، الحمد أل فيه للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله وحده. المحامد على جلب النفع، على دفع الضرر، على حصول الخير الخاص والعام كله لله، على الكمال كله لله. وقوله النعمة يعني الإنعام، فالنعمة لله، لله. هل الصواب لله أو من الله؟ الحمد لله واضح، يعني تعدي الحمد باللام واضح، ما في إشكال. النعمة كيف تتعدى باللام؟ ما نقول النعمة من الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. اللام بمعنى من؟ طيب، لأن اللام إن الحمد والنعمة لك، لك خبر للحمد والنعمة. يقال في الجواب النعمة لك يعني التفضل لك، أنت صاحب الفضل، فأنت المستحق للفضل، أي الذي يقال إنه أفضل وأنعم، فهي من، لكن حقيقة له، وصاحب الإفضال. طيب، وقوله إن الحمد والنعمة لك، ذكرنا أن الحمد غير المدح، المدح يكون قد يكون محبة وتعظيم وقد لا يكون، لكن الحمد محبة وتعظيم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد بحثا مستفيضا حول الفروق بين الحمد والمدح وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس، وبحث بحثا فيها مسهبا. وقال في أثناء البحث: وكان شيخنا يعني ابن تيمية إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب. نعم، شيخ الإسلام هو نحوي، نعم، غير نحوي، المهم من علماء النحاة، من علماء الفقه والعقائد وما أشبه ذلك، لكن مع ذلك فتح الله عليه. كان إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تعلق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول. مشغول بماذا؟ بما هو أهم من البحث في كلمة في اللغة العربية وأسرار اللغة العربية. قال: والملك لا شريك لك. هذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها أنها مشتملة على جميع أنواع التوحيد، وأن الأمر كما قال جابر أهل بالتوحيد، والصحابة أعلم الناس بالتوحيد لا شك. فلنرجع الآن، أنواع التوحيد ثلاثة، هل في هذا شيء من توحيد الربوبية؟ وين؟ ها؟ الملك، الملك من توحيد الربوبية، بل الألوهية من توحيد الربوبية. إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية. ولهذا لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحده في ربوبيته، لكن من الناس من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في ألوهيته، وحينئذ نلزمه، نقول إذا وحدت الله في الربوبية لازمك توحيده في الألوهية. ولهذا عبارة العلماء محكمة: توحيد الربوبية إيش؟ مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. طيب، الأسماء والصفات، من قوله إن الحمد والنعمة، الحمد قلنا وصف المحمود بالكمال، النعمة من أفعاله عز وجل، من صفات الأفعال، فقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات. طيب، من أين نعرف أنه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ من قول لا شريك لك، لو مثلنا لأشركنا. فبهذا تبين أن هذه الكلمات العظيمة متضمنة للتوحيد، مشتملة على التوحيد كله. ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كأنهم ينشدون، ما يأتون بالمعنى المناسب. تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكنهم يقفون على إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم يقولون لا شريك لك. أنا متصل. قال المؤلف: يصوت بها الرجل. طيب، هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، فهل لنا أن نزيد عليها؟ نقول: روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وهذا من إله الحق من إضافة الموصوف إلى إيش؟ إلى صفته، يعني لبيك أنت الإله الحق. وكان ابن عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فنرجو أن لا يكون به بأس، اقتداء بمن؟ بعبد الله بن عمر. لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الناس هل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الحجة؟ الجواب: نعم، لقول أنس رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الملبي ومن المهل، فمن المكبر ومن المهل، فمن المكبر ومن المهل. وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون تلبية جماعية، لو كانوا يلبون تلبية جماعية لكانوا كلهم إيش؟ مهلين. لكن بعض يكبر وبعض يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله. قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه فيها في التلبية، لكن أحيانا إذا كان في عمره يقول: لبيك اللهم عمره، في حج: لبيك اللهم حج حجا، في قران: لبيك اللهم عمرة وحجا. قال: يصوت بها الرجل، يصوت يعني يرفع صوته بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتثالا لإيش؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته وسنة أصحابه. قال جابر: كنا نصرخ بذلك صراخا، صراخ. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سبحوا أو كبروا في سفر معه: قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قلنا لكن التلبية لها شأن خاص، التلبية لها شأن خاص لأنها من شعائر الحج فيصوت. لو وقفت على الخط ومرت بك قوافل الحجاج أتسمع دوية التلبية؟ نعم لا، الواقع لا. اللهم إلا نادرا هؤلاء الذين يلبون تلبية جماعية. نعم، أما غير هذا تأسف أن تمر بك قوافل الحجيج لا تسمع ملبيا، مع أن التلبية كما عرفتم امتثال لأمر الرسول واتباع لسنته واقتداء بأصحابه، ولا يسمعك حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة، قال أشهد أن هذا حج البيت يلبي، ومع ذلك صمت سكوت. وهذا لا شك أنه خلاف السنة. المرأة قال وتخفيها المرأة، أي تسر بها، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة فيما إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن إيش؟ تصفق، ولا تقول سبحان الله، تصفق لئلا يظهر صوتها. فصوت المرأة وإن لم يكن عورة لكن يخشى منه الفتنة، ولهذا نقول المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها لا تعلن. وهذا من الأحكام التي تخالف فيه المرأة، تخالف فيها المرأة الرجال، وهي كثيرة، لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكما، فالله عز وجل حكيم، أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. نعم، تخفيها المرأة وإن جهرت، لو جهرت نقول لا بأس، لا نمنعها، لما في جهر، أنت امرأة فالسنة لك أن تسري بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كتركيب سجود السهو. فاعرفوا ماذا أردت بقولي كتركيب سجود السهو. نعم، لا لا لا، نعم، لا لا، صح، أن الإضافة إضافة سبب، إضافة الشيء إلى سببه. سجود السهو معناه السجود الحاصل. محظورات الإحرام المحظورات بسبب الإحرام، والمحظور الممنوع. قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. فممنوعات الإحرام يقول المؤلف إنها تسعة، قال وهي تسعة، وحينئذ يسأل سائل يقول ما الدليل على أنها تسعة؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880.